الشرط الثاني تعذر الماء وهو ما أشار إليه بشيء وعدم الماء حضرا كان أو سفرا. الشرط الثاني تعذر الماء وهو ما أشار إليه بقوله وعدم الماء حضرا كان أو سفرا. هذا لا بد منه تعذر الماء. الشرط الأول عرفنا أنه ليس بصحيح وأن التيمم لمك متى وجد الشرط تيمم تيمم ولو قبل دخول الوقت صح ولو قبل الطواف ولو بعد قبل مجيئه للطواف ولكن لا يتوضأ إلا بوجود الشرط أو عدم الماء أو عجز عن السماع لمرض أو جراحات أو نحو ذلك. نعم. الشرط الثاني تعذر الماء وهو ما أشار إليه بقوله وعدم الماء حضرا كان أو سفرا قصيرا كان أو طويلا مباحا كان أو غيره. نعم. فمن خرج لحرث أو احتطاب ونحوهما ولا يمكنه حمل الماء معه ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته فله التيمم ولا إعادة عليه. نعم. لو خرج يحتطب أو الحشيش أو السيد ثم حضر الصلاة يتيمم ويصلي. نعم. أو نعم ولو يصلي على يصلي بالتيمم والحمد لله إذا كان قريب أرفع. نعم. أو زاد الحق. نعم. الواجب للماء المقصود العادة عدم إذا وجد شخص ماء مقصودا هل يتيمم ويتعامل؟ الله ما له ما له حق ماء مقصود لا لا يساعد على سعد الظن. نعم. نعم. لا هذا حيث نعم وقوم العفو اللي عنده توجه له ما يفوت مصلحه ولا يضرها توجه اليه قريب عفوا. نعم. نعم. لما يلزم حمل الماء ما عاد يشق عليه حمل الماء لكن يلزم حمل الماء لحاجه الشراب حاجه الشراب لئلا يموت. نعم. أو زاد الماء على ثمنه أي ثمن مثله في مكانه بأن لم يبدل إلا بزائد كثيرا عادة. إيش؟ أو زاد الماء على ثمنه. نعم. أي على ثمن أي ثمن مثله في مكانه بأن لم يبدل إلا بزائد كثيرا عادة. إذا عدم الماء أو وجده لكن بثمن كثير خوفا على العادة لا يلزمه شراء. نعم. أو بثمن يعجزه أو يحاول يعجز عن ما عنده ثمن ما عنده قدرة كذا على سالم يتيمم. أو يحتاجه له أو لمن نفقته عليه أو يحتاج الماء لنفقته من ينفق عليه ضرورة إذا سالم يتيمم. أما إذا كان عنده مال يفضل عن هذا ويشتري الماء يتوضأ إذا كان ثمنه مقارب. أو خاف باستعماله أي استعمال الماء ضررا. نعم. أو خاف بطلبه ضرر بدنه أو ضرر رفيقه أو ضرر حرمته أي زوجته أو امرأة من أقاربه أو ضرر ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه. هذا كله فضل إذا كان يضره استعمال الماء أو ما عنده إلا أو ما عنده إلا قليل لو ينظر به رفيقه أو زوجته أو أولاده أو دوابه أو شبه ذلك جاز له التيمم في هذه الحالة. نعم. كخوفه باستعماله تأخر البر أو كذلك إذا كان يخشى من استعماله تأخر البر أو زيادة المرض زيادة الألم جاز له التيمم. أو بقاء أثر شيء في جسده شرع التيمم كذلك إذا كان يخشى شيئا في جسده بسبب الماء فسواء تيمم لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويقول وما جعل عليك في الدين حرج والنبي سيقول لا ضرر ولا ضرار صلى الله عليه وسلم. أي وجد لما يجب الوضوء أو الغسل له أي وجد لما يجب الوضوء أو الغسل له وسن لما يسن له ذلك يعني يجب التيمم لما يجب له الوضوء الفريضة والطواف شبه ذلك، ويسلم ما يسلم له من النوافل أو قراءة القرآن ونحو ذلك. وهو جواب إذا من قوله إذا دخل وقت فريضة. ويلزم شراء ماء وحبل ودلو بثمن مثل أو زائد يسيرا. ويلزم شراء ماء وحبل ودلو بثمن مثل أو زائد يسيرا فاضلا عن حاجته. يلزم شراء الماء شراء الحبل والدلو يحتاج إلى ذلك، يلزم شراء يريد الماء، وهذا من وسائل الماء إذا كان بثمن مثل أو زائد يسيرا. واستعارة الحبل والدلو وقبول الماء قرضا وهبة. استعارة الحبل نعم والدلو وقبول الماء قرضا وهبة وقبول ثمنه قرضا. كذلك استعارة الدلو والحبل وقبول ثمنه قرضا كذلك لا بأس، هل يلزم لازم تحسين الفرض. أما الماء لا يتيسر له جمعة لا بأس، لأن ما في منا مثل هذا دور في هذا. نعم يعني يقبله قرض يقبله هبة. نعم يلزم قبله قرضا وهبة إذا النقد يعني الثمن يعني قرضا لأن لا يحصل منا، ولكن يقول بأن حتى الهبة قول قوي إذا وهذا هو هو الماء يشتري بالثمن إذا شئنا أنا ممكن على رأسك مثل ما لو هبه الماء. هذه أمور لا شيء فيها من النفلاء، فأقرب والله أعلم أنه يقبله حتى هبة لأنه تمثل بشراء الماء سواء أعطاه إياه قرضا أو هبة الأمر فيها واسع. الحمد لله. نعم والنؤمن أؤمن في هذه الأشياء. نعم لا يغسل جميع الأعضاء ويكلم عنهم، يغسل جميع الأعضاء مثل الذي يغسل في رجله التي يغسل جنابه يتيمم عن الجرح، يتوضا للباقين ويتيمم عن الجرح، لان هذا مثل ما قال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم اذا امرتم بامر فاتوا ما استطعتم بالنية يمر وجهه وشم في وجهه وكفيه بالنية عن الجرح. نعم لا بأس لا بأس هذا عرف يعني ما يضر. نعم لا لا مسلم صواب منه نحر الجديد. نعم نعم لا بأس هذا عيد يعيد الأمر في هذا واسع الماء والكلاء والماء وقبول ثمنه قرضا إذا كان له وفاء. ليش وقبول ثمنه قرضا إذا كان له وفاء؟ نعم إذا كان له وفاء. ويجب بذله لعطشان ولو نجسا. ويجب بذله لعطشان ولو نجسا هذا واجب، لأن في إنقاذ النفس يجب بذل العطشان ولو نجسا، لأن هذا أن ينقذ نفسه إذا كان عطشان يخشى الموت يجب أن يبذل له من أخيه، ويجب أن يشرب ما يحفظه بحياته ولو كان الماء نجسا بالضرورة. ومن وجد ماء يكفي بعض طهره من حدث أكبر أو أقل ومن وجد ماء يكفي بعض طهره من حدث أكبر أو أصغر تيمم بعد استعماله ولا يتيمم قبله. يقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، إذا وجد بعض الماء الذي لا يكفي يغتسل به أو يتوضأ ثم يتيمم للباقي عملا بقوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتم بأمر فأتوا ما استطعتم، يتوضأ أو يغتسل وإذا بقي شيء يتيمم له. نعم. ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدث غسل النجاسة وتيمم للحدث بعد غسلها. يعني النجاسة لا تيمم على الصحيح، النجاسة ليس عنها تيمم في الصحيح، إنما تيمم عن الحدث. فإذا كان عليه نجاسة غسل النجاسة بالماء، فإن فضل شيء تعمله ولا تيمم وابدأ بالنجاسة لأنها لا تيمم عنها يزيله. وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه هكذا نعم يبدأ بها نعم إذا كان الثوب عند الله. أما إذا كان عند غيره الحمد لله يوضأ ويلبس الثوب النظيف. ومن جرح وتضرر بغسل الجرح ومسحه بالماء تيمم له ولما يتضرر بغسله مما قرب منه. وهذا من رحمة الله يقول الله بكم نسك إذا كان من الجرح يضره الماء تيمم له إذا توضأ أو اغتسل تيمم بعد هذا بالنية عن الجرح لأن الله جل وعلا قال يريد الله بكم نسك إذا كان الجرح يضره الماء تيمم له ولم يغسله. نعم لا تيمم واحد عن الجرح ثم واحد عن جريع الجرح. نعم وشو بدلت ماشي إذا كان هو الضار وضوء كان لا يحتاج تيمم يتوضأ المنزل من النعم وثم من البعض. وإذا كان الوضوء الماء كافي يأخذ الأعضاء السليمة ثم يتم الجرح ما في حي هذا لا القول بالمنع غلط يخالف السنة ويقول تتيمم صحيح طيبة في الحديث في صاحب الشجة إنما كان يكفيه أن يأخذ على الحلقة ثم يمسح عليها ثم يأخذ سائلها الله المستعان. لا لا إذا عجز عن المسح والوضوء يتيمم فلم تجد ما تتيمم فالعاجز مثل من الذنب مثل ما من الذنب سوا سوا. لأن مرض الأول غسل والثاني المسح والثالث التيمم المسح مقدم على التيمم بس الجبيرة مقدم يتيمم له لأن المسح بعد الغسل وأقرب إلى الأصل من التيمم. نعم تيمم له ولما يتضرر بغسله مما قرب منه وغسل الباقي. نعم فإن لم يتضرر بمسحه وجب وأجزى. إن لم يتضرر بالمسح وجب المسح وأجزى. فإذا كان في ذراعه أو في قدمه جرح غسل السليم وتيمم الجرح وإن كان في الجبيرة مسح عليها وكفت عن التيمم. نعم وإذا كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه لزمه إذا توضأ مراعاة الترتيب فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. وإذا كان الجرح إلى بعض أعضاء الوضوء تيمم له في وقت غسله مراعاة للترتيب. فإذا كان الجرح في الجراء بعدما يصير الوجه ويصير بعض الذراع يتيمم الباقي وقت غسل الذراع. وهذا من الشارح وقال قال ان هذا قول ضعيف والصواب ان التيمم يكون بعد ذلك اذا اكمل الوضوء يتيمم للجزء الذي لم يغسله. اما ان يتيمم في اثناء الوضوء هذا غلط وهو ضعيف مرجوح. كيف يتيمم يده ربه اذا اخذ الماء تراب سراطينه. المقصود ان التيمم يكون بعد هذا كما بين اهل العلم ووضحوه لان التيمم يطهر مستقله وخرج مستقلة كاملة إذا فرغ من الوضوء أو من الغسل كان من الجرح تيمم كاملة يضرب التراب يتلبس ينشف ثم يضرب التراب بيده يمسح وجهه وكفيه بالنية عن الجرح الذي بدأ مثل الغسل أو في أظهار الوضوء. أما أن يتيمم في أثناء الوضوء وفي أثناء الغسل هذا لا غلط لكن في أثناء الغسل معلوم أنه لا يلزم الترتيب لكن في أثناء الوضوء ذكروا هنا ترتيبه غلط قول ضعيف مرجوح. نعم يؤخر الى اخر التيمم الصلاه التيمم بعد ذلك بعد ما كان ضوء الماء بعد هذا الماء بعد ما كان الاصل. نعم اذا اخر التيمم بعد الوضوء اذا اخر التيمم بعد الوضوء بمده يجب تاخير الوضوء اللي بعد ما يفرغ من الوضوء اذا فرغ تيمم عن الجرح الذي ما يمسح عليه اذا كان جرح ما يمكن يمسح عليه تيمم له بعد الوضوء بعد التنشف. نعم وإذا أخره ساعة ساعة ولم ساعة شيء لأن طهر مستقلة وهي مستقلة. نعم نعم بدل ما يقدم على المنزل المنزل الأول ثم الثاني يمسح الجرح حالا ولا تجزم. ومراعاة الموالاة ويعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. الصواب أن التيمم يكون بعد ذلك ولا يلزم الترتيب في هذا. نعم. ومراعاة الموالاة لا بد منها موالي بينها. فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم ويغسل الصحيح ويمسح على محل الجبيرة ثم التيمم وقته وكسر. الحمد لله. كيف يعيد غسل الصحيح؟ يعيد غسل الصحيح ومراعاة الموالاة ويعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. في هذا غلط. التيمم يكفي ما يحتاج إعادة غسل الصحيح. إذا معنى أنه يتقدم أن التيمم يرفع الحدث ما يحتاج إعادة التيمم. التيمم يرفع الحدث حتى يوجد ما ينقضه. فلو ينقض الوضوء فلو ينقض التيمم. هذا في الصواب كما تقدم. خلافا لما ذكروا أنه مبيح لرافع وأن لا يجوز إلا إذا دخل الوقت. فإذا توضأ النافلة صلى بها فريضة. وإذا تيمم قبل الوقت صلى بها بعد الوقت. فإذا تيمم لجرح صلى به حتى يحدث فلا يحتاج إعادة وضوء ولا تيمم. يصلي بهذا الوضوء الذي يجري التيمم حتى ينتقل الوضوء. نعم. على كلام المؤلف يعني إذا خرج الوقت يتوضأ من جديد. لا يعيد التيمم. بخلاف غسل الجنابة فلا ترتيب فيه ولا موالاة. نعم هنا تعلم ليس فيه ترتيب ولا موالاة. لو بدأ بالفجين قبل الرأس أو الرأس أو الفجين أو فصل بينهما بوقت أجزأ. نعم. ومثله التيمم كذلك. ولا مثله لو كان على بدنه جرح تبعد ما في التوالي ما في موالاة يغسل السليم ثم يتيمم بعد ذلك. نعم. بريئة يعني بريئة لا أكثر لا يعيد إلا بعد الحدث. نعم ووصل يعني نفس يقوم مقام الماء. نجع أهل المال طابت طاب المستقبل يغسل المستقبل لنظر صحيح. نعم. لكن ما ينتقل الوضوء أحسن الله إليك فيكون تنسخ. لا مو مثلهم الجبيرة لا الفرس نعم ندخل أما الجبيرة لا لأن الجبيرة أصل أساس أصيل أصل كالأصل بخلاف الخوف. نعم نعم السنة قبل يتوضا قبل إن توضا بعد فلا بأس لكن السنة يتوضا قبل ثم يغتسل إن الوضوء عن الأصغر ثم حدث ثم يغتسل هذا في الأفضل. إذا نواهما جميعا أجى على الصحيح لأن الحدثين عن الجنابة وحدث الأصغر. ويجب على من عجم الماء إذا دخل وقت الصلاة طلب الماء في رحله لأن يفتش في رحله ما يمكن أن يكون فيه وفي قربه بأن ينظر وراءه وأمامه وعن يمينه وعن شماله فإن رأى ما يشك معه في الماء قصده فاستبرأ. ولي طلب الماء في رحله وحوله لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. يتمس ما حوله إذا كان يظن شيء يتمس حتى يتيمم على بصيرة. إذا كان يظن بإرتفاع الشيء يتمس مكاعه حول الشيء كذا يتمس. أما إذا كان يتيقى أمام شيء ما يحتاج التمس. نعم. نعم. فهذا وهو يقول المقصود قرب عرفة كان قريب من عرفة ما يشق عليه. فلا أما إذا كان بعيد عن عرفة ما يحكم حكم العادل. أما إذا كان قريب من عرفة ما يشق عليه فلا يكلف مجيئه. الحمد لله. ويطلبه من رفيقه فإن تيمم قبل طلبه لم يصح ما عليه تحقق عدم كذا يطلب من رفيقه إذا كان معه لأن هذا جاء في العدل التعاون في هذا المسائل ليس فيها غضب. فإذا كان مع رفيق عيونه توضأوا جميعا. ولا عند الثلاث ناهر أو على بدنه نجاسة بالبدنه ولا في الثوب؟ الثوب يبدله واللي على البدن يصلي على الحساب الحمد لله ما في ما في تيمم لا تيمم عن الحدث مو عن المجاس الصواب عن الحدث من نجاسه الصواب لا يتيمم عنه يصلي تقول الله نصحه نعم فإن تيمم قبل طلبه لم يصح ما لم يتحقق عدمه إذا كان إذا صلى قبل الجنازة ما يصح لأنه فرق متساهل إلا إذا علم منه شيء يعني الحال ما في محل ما لا حاجة إلى الطلب رد عليك نعم ويلزمه أيضا طلبه بدلالة ثقة إذا كان قريبا عرفا ولم يخف فوت وقت ولو المختار ويلزمه أيضا طلبه بدلالة ثقة إذا كان قريبا عرفا ولم يخف فوت وقت ولو المختار ولم يخف فوت وقت ولو المختار فوت وقت جادة. ولو المختار ولو المختار نعم المقصود أنه يطلب فيه رغبة إذا دل عليه ثقة وكان قريبا عرفا يطلب إذا نفسه فوت وقت ولو الوقت المختار فإنه يطلب يتنهى يقوي شيء وكيل وين قريب يمكن يمكن السهل مزيد الحمد لله أما إذا كان لا تخشى فوز الوقت المختار أو في مشقة فلا يلزم الحمد لله فاتقوا الله ما استطعت أما إذا كان قريب منهم استجلابه قريبا في الوقت القريب فلا بأس ما في حال ما في حد المحدود يقتل يختلف الناس حتى يشق عليه ثم حتى ما يشق عليه الناس يختلفون بهذا فالإنسان ما عنده راحلة ولا عنده شيء لا يختلف حقه واللي عنده السيارة لا يختلف حقه واللي عنده مطية فإن الناس هم واحد يعني. والأرض كذلك قد تكون صلبة قد تكون شديدة قد تكون كنسة كذلك قد يكون مخوف قد يكون مخوف تختلف الأحوال نعم هذا هو الصواب صواب هذا صواب يقتضي التيمم خلاف اللي يقولهم التيمم قالوا اخر الاذان من اولى لا ليس بشيء فهم الادله ان الصلاه في الوقت مطلق افضل ولا بالتيمم نعم معاني الدليل هذا معاني الدليل نعم يخلي هذه الشربة خلي الشربة يتيمم إذا كان ما قليل خلي الشربة واحدة يتيمم نعم أو رفقة أو على نفسه أو ماله لكن يخشى على رفقته أو ماله كابنه علمه يتيمم ثم إذا كان فرض على حاجته إذا كان فرض على حاجته وحد رفيقه وما معه غنم أو نحوها الله جل وعلا يطلبهم بعباده فاتقوا الله ما استطعتم فلا يغتسل ويتوضا يسبب هلاك نفسه وهلاك من نعم ولا يتمم لخوف فوت جنازة ولا يتمم لخوف فوت جنازة ولا يتمم لخوف فوت جنازة جنازة نعم جنازة نعم هو بعيد يعني إن تيسر ولا مهو بالعزم لأن الجنة الصلاة عليها فوق في فعل إذا قام لهم ليك يسكر على الله فلا يتيمم لأجل حصلة الجنازة إن كان أمكانك فتوضأ ولا الحمد لله صلي عليها الموجودة نعم ولا وقت فرض نعم الإسلام جواز ذلك ولا وقت إيش ولا وقت فرض إلا إذا وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت ولا يتيمم لخوف جنازة ايش بعده ولا وقت فرض هذا في التفصيل فذهب الى ماء الوقت يتيمم هذا الصواب اما اذا كان لا نام استيقظ او نسي ذكر يتوضا ولا فات الوقت هذا معذور اما ان كان لا مهم معذور لا نائم ولا ولا ناسي فلا يؤخر صلاة وقتها يتيمم ولو إذا كان يخشى في الوقت إنما بيلتمس الماء لم يتوضا بل يتيمم ويصلي لانه مفرط عليه كل ذلك. اما من نام عن الصلاه ونفسها فقد فرض صلاه فليصليها اذا كره لكن فرض عليه لا مفرط. اما هذا الذي فرط الساهل كان يصلي في الوقت ولا يؤخر لطلب الماء حتى يفوت الوقت. هذا الصواب. الا اذا وصل مسافر الى ماء وقد ضاق الوقت. إلا إذا وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده أو علمه قريبا وخاف فوت الوقت إن قصده. نقرأها في هذا المهد يسيان لأن يضع الوقت عليه في هذه الحالة لأن وقت معروف عنده فيكلم ويصل بخلاف الناس والنعيم هذا سنة التوحيد. وجه الاستثناء في الأحوال الثلاثة. نعم وجه الاستثناء في هذه الأحوال الثلاثة. نبوان فيه ولا يتيمم لخوف فوت جنازة ولا وقت فرض إلا إذا وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده. لأنه ضروري فريضة عزمة ولا يزال والواجب على الواجب عليها صلاة في الوقت. أما الجنازة من لازم يستحب أن هذا فرض لازم أن يؤدي في الوقت فإذا ضاق الوقت عليه أو علم أنه لا تصح إليه صلى بالتيمم كأن في الوقت لأن بعض الموجود بالنسبة إليه. أما صلاة الجنازة ونحوها من لازم. نعم يعني في الأحوال الثلاثة يتيمم يعني. نعم يتيمم لأنه حينئذ مضطر. الوقت يخرج الوقت يخرج بخلاف النايه والناس الوقت هو يستيقظ وهي ذكر ان هذا كان واجب ان يصلي قبل الطريق قبل ان يصل فقد فرط بتاخيره او علمه قريبا وخاف فوت الوقت ان قصده كذلك يصلي الى خاف فوت الوقت الأفضل يصلي في أول وقت ولا ينتظر التيمم هذا هو الأفضل يصلي في أول وقت بالتيمم والحمد لله فلن تجنوا فتيمموا ولا يأخر بآخر وقت إذا غابت الشمس تيمموا الحمد لله ولا بالآخر في آخر وقت اللي يحصل هكذا في العصر هذا وقت العصر يصلي ولا بآخر لعلي أجد ماء. ومن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ماء أن يتطهر به حرم ولا يضع طهارة يتيمم فوت الجنازة كما ذكر الشيخ تقي رحمه الله أقول ليس بجيد ليس بصواب اللهم صل وسلم فلم تجدوا هذا واجب هل معلوم والصلاة هي واجبة عليه نعم صلاة الجنازة نعم ما هو بلازم ما هو ولا ما هو بلازم أصلى من يكفي أصلى عليها من يكفي نعم. ومن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ما عاد يتطهر به فله من باع سن نعم اللهم جميعا ولا لا اللهم جميعا اللهم فقط فكرهم اللهم اهدنا وعيد. ومن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ماء يتطهر به حرم ولم يصح العقد. ومن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ماء يتطهر به حرم ولم يصح العقد ثم إن تيمم وصلى لم يعد إن عجز عن رده. لا يجوز بيع الماء ولا يجوز لأحد بعد دخول الوقت وما عدا خيره يلزمه البقاء حتى يتوضا منه او يغتسل فلو باعه او وهبه لم يصح ذلك لان حينئذ متعين للوضوء او الغسل فان لم يتيسر ولا يخدع رده كان له الحمد لله عاده حينئذ نعم. من باعه قصدا بذلك باكل او شرب او شيء من الضروره الظاهر يلزم بهذا للضروره ولا يلزم بهذا وقال للضروره يلزم بهذا فإن كان قادرا على الماء لكن نسي قدرته عليه أو جهله بموضع يمكنه استعماله تيمم وصلى وتيمم وصلى أعاد. نعم لأي تفريق نسي قدرته عليه صار موجود الماء أو جهله موجود يصدق عليه فلا مسجد وهو واجب في أحياء الماء فيكون عليه الإعادة لأنه مفرغ ما فتش ولا تأمل فيتوضأ ويعيد. ما يعذر بالنسيان أحسن الله النسيان والجهل ما هو عذر في هذا نسي جهل. قول النسيان قول القوي أما الجهل هو ما هو معذور ما فتش لكن قول النسيان قول الأهل يعاد يريد من ثلاث حسن قوله ذكرت عليه هنا قال لأن النسيان وتيمم وصلى أعاد لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا وأما من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه أو ضل عن موضع بئر كان يعرفها وتيمم وصلى فلا إعادة عليه لأنه حال تيممه لم يكن واجدا الماء. هذا في التفريط ما يحتاج لكن ثلاث الناس في محل النظر الأحوط الإعادة يجب كل الناس الآن كل الناس مع رب العراق وأخينا إن فينا ربا الأقرب الأقرب الصحة للناس إلا هي عالم باب الاحتياط وخروج الناس الآن حسن إن شاء الله. هذا غير نسيان هذا غير نسيان الماء نسيان هذا هو عذر النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد. نعم أحسن الله إليكم النسيان لا حيلة فيه. نعم أقول النسيان إذا نسي الماء النسيان لا حيلة فيه إذا نسي الماء. نعم النسيان لا حيلة فيه أقول على أقرب والله أعلم أنه يصح يصح لكن إذا عاد خروج من الخلاف أما نسيان الحدث هذا أصل لا جهل طهارة ولا ناس يعيد. نعم نعم والجهل إذا جهله بموضع ثم الجهل لا مفرد الجهل ينبغي له يفتش وينظر أتساءل لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجبا وأما من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه أو ضل عن موضع بئر كان يعرفها وتيمم وصلى فلا إعادة عليه لأن قد اتقى الله ما استطاع إذا ضل عن رحله وعن بئر ولم يحتج إليها فقد أنزل عليه صلاته صحيحة. لأنه حال تيممه لم يكن واجدا الماء وإن نوى بتيممه أحداثا متنوعة توجب وضوءا أو غسلا أجزأه عن الجميع. نعم إلا نوى بتيممه أحداثا توجب وضوءا أو غسلا أجزأ عن الجميع أو نوى الطهارة أجزأ عن الجميع أو نوى الصلاة أجزأ عن الجميع كلمة صابنا كلمة فلو طهران ما يعلم من الحدث نبيه أو ضوء وعند حدث آخر فلا يضر لأن الصواب يرفع الحدث فكلمة هذا في الصواب فإن روى الحدث الفلاني ما جعل هذا إلا الجول أو جعل هذا إلا الريح ارتفعت الأحداث كلها كالصلاة كلمة وهكذا لو نوى الصلاة أو نوى الطواف وكذا لو نوى أحدها لو كان جنبا ونوى الطهارة ولم ينوي لا لا بالجنوب الحمد لله. وكذا لو نوى أحدها أو نوى بتيممه الحدثين وكذا لو نوى أحدها أو نوى بتيممه الحدثين نعم ولا يكفي أحدهما عن الآخر نعم يعني في النية يعني ونوى الحج الأكبر لكن أصغر والحج الأصغر لكن أصغر لا بد فيهما جميعا كلمة إذا نوى عن الأكبر لا بد لا يدفع الأصغر لا يعده النية أو نوى بتيممه نجاسة على بدنه أو نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره إزالتها هذا قول ضعيف نجاسة لا يتيمم عنها نجاسة لا يكفي فيها إلا إزالتها تيمم إنما يكفي أن يكون عن الأحداث فقط أما النجاسة من أسباب الماء فلا يتيمم عنها يجب إزالتها وفي العجز صلى فهو معذور صرف ثوب نجاسة ما عنده إلا هو أجزاء صحة الصلاة إن كان عنده شيء غيره يبدل أو يغسلها إن كان عنده ماء أما التيمم ما ينفع للنجاسة هذا الصواب من التيمم عن الأحداث أو نوى بتيممه نجاسة على بدن تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها به أو خاف ضردا ولو حضرا ما عدم ما يسخن به الماء بعد تخفيفها ما أمكن وجوبا أجزأه التيمم لها لعموم أصحاب الله يتعلم لها لا تنزيلها لا تنزيلها بحثها فإن ذلك إذا وجد الماء خففها وأما التيمم فلا يجزي إلا عن الأحداث نعم يعني مقصود من ذات النجاسة إذا أطعي الماء والتيمم لا يؤثر في ذلك نعم أجزأها التيمم ولها لعموم جعل في الأرض مسجدا وطهورا نعم يعني بالأحداث أرادوا في الأحداث عليه الصلاة والسلام نعم أو حبس في مصر فلم يصل الماء فلن يحبس معلومة يحبس في أي مكان حين بينه وبين الماء كذا هو التيمم لأنه معلوم أو حبس عنه الماء فتيمم أجزأ أو حبس عنه الماء لا يصل إليه كذلك أو عدم الماء والتراب كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب كذلك يجزي اتقوا الله ما استطعت ولو دعي في محل في خشبه او في محل مبلط ما عنده ماء ولا تراب صلى على حسب حاله اتقوا الله ما استطعت ما يضرب البلاط لا ما في ما دام ما في غبار ما في شيء عليه ما يستطيع استطاعته على الارض هذا ما في شيء اعتبر عادي ابو وجوه ما يجيبهم منه هذا ما في شيء التراب ما في التراب المبلط ولا شيء يمكن تراب رمل غيره لا بد من نعم يقال صلاة وإذا التراب ليقه عنه وكذا من به قروح سيالة لا يستطيع معها لمس البشرة بماء ولا تراب هكذا من به قروح سيالة اليدين ووجه لا يستطيع لا ماء ولا تراب يصلي على حسب حاله فاتقوا الله لا يسقط عنه التيمم ويسقط عنه الماء جميعا اذا كانت الجروح في وجهه وفي يديه ورجليه ما يستطيع سقط عنه فان كان في بعضه قتل السليم وتيمم الجريح فان كان لا يستطيع التيمم ولا الوضوء للجميع سقط صلى الفرض فقط على حسب حاله لا يصلي الفرض النوافل من يجد الفرض النوافل من باب أولى نعم صلى الفرض فقط على حسب حاله ولم يعد صح الفرض ولا يعيد والصواب يصلي النوافل الحمد لله كالرواتب وتهجد الليل ما يعيد نعم هذا الصواب بعض الستائر فيها بضاعة الله لو وجد هذا لا بأس ولا شيء سكرة ولم يعد لأنه أتى بما أمر به فخرج من عهدته نعم فاتقوا الله ما شاء لا شيء عليه عائله نعم ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاة فلا يقرأ زائدا على الفاتحة ولا يسبح غير مرة ولا يزيد في طمأنينة ركوع أو سجود وجلوس بين السجدتين ولا على ما يجزئ في التشهدين هذا غلط كل هذا غلط الصواب انه يصلي صلاه كامله كالذي تيمم او كالذي هو الله يعني يجمع له بين الشرين الواجب انه يصلي كما يصلي لو كان متواضعا ويصلي كما كان متويا يقرا زياده الفاتحه ويكرر التسبيح والركوع والسجود ويدعو في السجود ويزيد في كم من التشهد مع الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء هذا هو الصواب كالذي توضع وتيمم ما دام جاز الله له واباح الله له الصلاه فيصليها كما شرع الله نعم لا حول ولا قوه فيه التعليل يعني عنده نعم فيه التعليل بس لاجل التعليل هنا يعني لا مهم الطلب لها لا هو الطلب الواجب فقط مهم الطلب المستحب هذا غلط تعليل فاسد اذا جاز الواجب جاز المستحب نعم من باب اولى وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها نعم تبطل صلاته إذا أحدث فيها لأن حين عليه استماسك حتى يصلي بالضرورة فلا يتلاعب نعم ولا يؤم متطهرا ولا يؤم متطهرا بأحدهما ولا يؤم متطهرا بأحدهما. نعم، إنما أجعل التيمم والماء لا يكون إماما لمن تطهر بأحدهما، لأن ليس على طهارة. ثم ما يؤم من كان متطهرا بالماء أو بالتيمم، ثم لا يعجل عنهما لا يكون إماما بغيره، هذا ما هو وجه. ويجب التيمم بتراب فلا يجوز. نعم، إذا صلى على هذه الحالة أليس الصلاة صحيحة؟ بلى. وصحت صلاة بنفسه وصحت صلاة بغيره؟ مش يحتاج هذا النقص، هذا النقص هو ليس لم يعلم يتطهر لا بالماء ولا بالتراب، والأمام متطهر بالتراب أو بالماء، هذا من نوع النقص. إذا صلى به ما نعلم فيه، لأن هذه قدرته صلاة صحيحة في نفسه، لكن إذا ترك هذا احتياطا وخروجا من كذا حسن إن شاء الله. لا مثل صاحب السلف. نعم نعم، الأقرب والله أعلم مثل صاحب السلف، لا صلاة ليس صحيحة، ما هذا هو الأقرب. صاحب السلف ثانية، صاحب السلف والعادي إذا قدم الإمام، لو قدم أنه صلى بالله صلاته صحيحة هي، لأن هذا قدمته، فاتقوا الله ما استطعتم. لكن عليه يمتنع، الأفضل له يمتنع ولا يتقدم؟ لا يمكن إلا بالخروج من كذا والاحتياط، إذا ترك الإمامة حسن إن شاء الله. يقول من إسلام دعنا يريبك إلى ما لا يريبك. لأنه لا يتضحر لا بهذا ولا بهذا، هذا هو أنك إنما صلى له الضرورة، لأنه غير الضرورة ليس على طهارة. يوم غيره، نعم يوم غيره، ولكن عندنا في الغضب. نعم، ويجب التيمم بتراب فلا يجب التيمم برمل ودس ونحيف الحجارة ونحوها. طهور فلا يجوز بتراب تيمم به لزوال طهوريته باستعماله. يجب التيمم بتراب لقوله صلى الله عليه وسلم يجعل تربتها من الطهورة ويجعل التراب للطهورة عند قدرة، أما إذا ما تيسر ذلك تيمم من أرض العلم رمل أو بسبقها أو الأرض كلها مسجد إذا ما وجد تراب، ولكن إذا وجد التراب كما قصر الله صلى الله عليه وسلم تربتها لنا طهورة، يجعل التراب لطهورة ويكون طهور ونجس. أما يأتي منه تيمم آخرون ما له محل بحث، هل يجي أو ما يجي، يكون ما يتوضا به. السبق أن الماء المتوضأ صحيح أنه طهور، طهر به فلا بأس. وهكذا التراب لو ضرب التراب تيمم منه ثم ضرب آخر التراب تيمم منه فلا بأس، لأن التراب الذي علق بيده غير التراب الذي ضربه، فلا بأس يضرب هذا ويضرب هذا ويضرب هذا. فلو سقط من يده التراب وتيمم غيره به عجل، لأنه طهور لا يضربه التيمم من الأول، مثل ما الذي توضأ منه وتيمم منه هو طهور. أنا صحيح من حيث الحجارة ثم إذا كان في غبار. نعم، من حيث الحجارة إذا كان في غبار مثل لو واحد ولو وجد تراب مثل التراب، لكن إذا وجد التراب البحث يكون من يتيم منها أحسن وأحفظ. نعم، والصواب كذلك حتى رمي الجمع. يعني ما تجنب هذا خروج من الخلاف إلا قصر، يعني يريبه إلا ما لا يريبه. نعم نعم نعم، على كل ذلك يتمس ما حوله الحمد لله، يتقوا الله ما استطعتم. نعم نعم، وإن تيمم جماعة من مكان واحد جاز كما لو توضأوا من حوض يغترفون منه. لكن جماعة من أرض واحدة أو محل واحد مثل لو توضأوا من إناء واحد لا حرج من إناء واحد، لكن المقصود التراب اللي ما يصح يتشقر بيديه، تراب غرابه تتشقر بيديه في الأرض ثم تيمم بها هذا محل له. نعم، ويعتبر أيضا أن يكون مباحا فلا يصح بتراب مغصوب. مثل لا المغصوب لا يتم الماء المغصوب، يتم الماء المغصوب بل الماء المغصوب، وضع الماء المغصوب على خلاف في ذلك. نعم، وأن يكون غير محترف فلا يصح بما دق من حدث ونحوه لأنه الاحتراق ما أصلا صوارد ما أصلا صوارد وأن يكون له غرار وأن يكون غير محترف فلا يصح بما دق من حدث ونحوه وأن يكون له غبار لم يغيره طاهر غيره لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه كما عند قدرة فلو تيمم على لبد أو ثوب أو بساط أو حصير أو حائط أو صخرة أو حيوان أو ضربعته أو شجر أو خشب أو عدل شعير ونحوه مما عليه غبار صح المهم يجب الغبار إذا كان مدينة جداد إذا كان في غبار أكثر وإن اختلط التراب بذي غبار غيره كالنورة فكما خالطه طاهر فكما وإن اختلط التراب بذي غبار غيره كالنورة فكما إن خالطه طاهر كما إن خالطه طاهر نعم أصحاب الجواب أصحاب الجواب نعم نعم نعم عندهم انه ما يصح صواب الجواب في هذا مثل ما دل في الصواب يعني وعندهم العلم الصواب ان الطاهر من الماء فهو طهور ايضا والصواب ما تقدم وهكذا هو اذا اختلط تراب وهو ضار بغيره فان منه الحمد لله نعم الى ان يتيسر ايضا المؤلف مشى على انه لا يصح نعم لا يصح كلامهم لا لكن ضعيف كلامهم ضعيف طاب الجواز في التراب وفي التراب نعم طاب الجواز في الماء وفي التراب احسن نعم طاب الجواز في التراب وفي الماء نعم طاب الجواز في الماء وفي التراب طاب الجواز يعني نعم اذا خلط تراب نوره نعم مثل الماء اذا خلطه ماء طاهر الجواز طاب الجواز لان الطاهر طهور لو تجمع من وهو الانسان ما انت فيه مطهر توضأ ومن لا يسلمه الطهورية نعم على الصحيح بص ولو الطاهر كل طهور هذا السلاح لكن لا طهور نجس لا طاهر لا حق إلا ما يضاف إلى غيره الماء العنب ماء الورد هذا ثم طاهر أما الماء نفسه كله طهور يعني وفروضه أي فروض التيمم مسح وجهه سوى ما تحت شعر ولا خفيفا فقال أبو سلم سلم هذا صلاب غير طهارة صلاب غير طهارة ايه ايه من الذي حدث أنا صلاة غير طهارة لا أتيم أتى بالمشروع أتى بالعبا والتيمم صلى الله إليك هذا صحيح لأن هذا بالجذب وعلاقه وتيمم نعم الله عنك المريض الذي يعلق كيس البول على بدنه هل يجوز له أن يدخل به المسجد ويصلي فيه كثير من المرضى الآن روسات ما يستطيع حفظ البول فيعلق نفيس على بدنه جلس الله السامعين يجمع البول وهو نشيط بصحة وعافية إلا هذا الأمر ويصلي مع الجماعة لا أقلب منه يصلي مع الناس لأن هذا لا يضر هو مهذه في المسجد هذا هو ربنا هذا هو مستحى السيادة وعلى صحب الثلاثة اللي يلف على فرد الله يحسن وفي المرأة مستحى على ما يضر ما يضر المسجد نعم نعم نعم لا يضر المسجد هذا يضر هو يا رطوبة عليه هو لا يضر المسجد نعم في تراب لهما في تراب لهما كان عندك تراب لهما وفروضه أي فروض التيمم مسح وجهه سوى ما تحت شعر ولو خفيفا وداخل فم وأنف ويكره ومسح يديه إلى كوعيه لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر خفيه ووجهه، متفق عليه. بسم الله اللهم صل على رسول الله. يقول عن الفروض شيئان، مسح الوجه والمديح، يعني بعد المديح، بعد المديح والله جل قال فانسحوا منه ويطلع ايديكم منه نصر الله عن حبيب. والنبي علم اصحابه ذلك في حديث عمار انه كان يحسن تقول عليك هكذا، ثم ضرب اليدين وقال مسح الوجهين وجهه في الصيام عليه الصلاه والسلام. هذه هو التيمم، اسعد الله مسح الراس، اسعد الله قدميه، انما يمسح وجهه كفيه ويسوعين، ولا هذه لمس الذراع، بل مسح وجهه وكفيه فقط. هذا يعني فرض التيمم مع نية الطهارة بشر. نعم. وكذا الترتيب بين مسح الوجه واليدين والموالاة بينهما، نعم، لئلا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا، فهما فرضان في التيمم عن حدث أصغر لا عن حدث أكبر. وفي ذلك الترتيب والموالاة يد الوجه ثم كفيه ووالي بينهما عرف كالوضوء، وهذا في الوضوء. أما التيمم مثل ما تقدم ليس فيه هذا رجع يعني تيمم الأربعة. يقول تيمم إن كان عن حدث أصغر فروضه أربعة. نعم. يعني نفس الوجه واليدين والترتيب والولاة. نعم. هذا كان عن حدث أصغر اثنان. نعم. نعم. يعني حدث الأكبر ما يشترط الموالاة ولا الترتيب. نعم. حدث الأكبر تيمم عن حدث الأكبر لا يشترط الموالاة ولا الترتيب. نعم. لو قدم اليدين مثل الوجه. المهم مسح الوجه والكفين نية الطهارة. نعم. نعم. بدون. عن الحدث الأكبر. نعم. نعم. رأيت موقوف من كلام، موقوف من كلام. وقف عليها ما اجتهاد. نعم. هذا حلوه من اصل الوصل، يعني لان التيمم مقام الوصل المعروف عند الجمهور ان الوصل ليس فيه ترتيب، لو بدا بالزيت لو الراس فلا باس، اصل الزيت ونصفه الاسفل قبل نصفه الاعلى صح. لا والتيمم بدل منه هذا مقصود. لكن هذا السنه في هذا ان يبدا الوجه كفه، هذا مشروع في جلابه وفلوه. مثل ما علم النبي عليه الصلاه والسلام عن النار. نعم. روايات اخرى، روايات متعدده، لكن الروايات المعلومه ثم مسح الوجه وكفيه عليه الصلاه والسلام. نعم. لا عن حدث أكبر أو نجاسة ببدن. نعم. لأن التيمم مبني على طهارة الماء. نعم. لا عن حدث أكبر أو نجاسة ببدن. الله الله. فهما فرضان. إيه. يعني ترتيب الموالاة. نعم. ترتيب الموالاة. نعم. لا عن حدث أكبر أو نجاسة ببدن. أما نجاسة البدن قدم النحلة لا يجوز التيمم عنها ولا يصح. الماء تزال عند القدرة بالماء أو بالحج ونحو ذلك، وأما التيمم فلا يؤثر في الملة إنما هو في الأحداث، وأما الرسل معلوم عدم الترتيب لا يشرع الترتيب والموالاة. نعم. لأن التيمم مبني على طهارة الماء. نعم. وتشترط النية لما يتيمم له. لابد من النية، الأعمال بالنية سواء كان جنابة أو عن حدث أصغر. نعم. كصلاة أو طواف أو غيرهما من حدث أو غيره كنجاسة على بدنه. الصواب عن الحدث فقط. نعم. فينوي يعني إذا نوى عن الحدث أو عن الصلاة للصلاة أو للطواف أو نوى عن الأحداث أو نوى ليصلي أو نوى ليطوف حسب المقصود. نعم. فينوي استباحة الصلاة من الجنابة أو الحدث إن كان، أو أحدهما أو عن غسل بعض بدن الجريح أو نحوه. هذا على قول بعض الجريح صواب المهرات صواب التيمم كالماء يرفع الحدث إلى وجود الماء أو إلى انتقاء الطهارة هذا الصواب. فإذا نوى الحدث نوى عن الريح نوى سبعت بقية الأحداث نوى عن الموت والهدف المقصود أنه يكفي كالماء أو نوى الصلاة في سبعة الأحداث أو نوى الطهارة الطواف والهدف نوى. نعم أو عن غسل بعض بدن الجريح أو نحوه أو عن غسل بعض بدنه الجريح أو نحوه. نعم. لأنها نعم. طهارة ضرورة على حسب إذا كان هناك جريح يمنع عن الجرح والله بقي جزء جريح أو لما بقي جزء جريح بقي جزء جريح يمنع التيمم عن ذلك الجزء الجريح لأنها طهارة ضرورة فلم ترفع الحدث فلا بد من التعيين تقوية لضعفه. هذا واحد من طهارة تامة. نعم. فلو نوى رفع الحدث لم يصح. هذا واحد من تيمم ورفع الحدث ولو ما نوى رفعه مثلا نوى التيمم طهارة كلمة سواء هو الصواء لم تجدوا ماء فتيمم فهم يفسح الوجه واجبه الاسلام. يعني احسن ما يعني على المذهب ينوي استباحة الصلاة ما ينوي رفع الحدث. نعم نعم الصواب انه اعلى خلاف لما قالوا. نعم. فلا بد من التعيين تقوية للضعف. هذا هو مذهب يعني هو جمع من السلف والصواب. الشيخ شيخ ابن تيمية هو جمع من العلم والصواب رفع الحدث كلمة. فإن نوى احدها اي الحدث الاصغر او الاكبر او النجاسة في البدن لم يجنوا عن الآخر لأنها أسباب مختلفة ولحديث وإنما لسلم لإما نوى. الصواب أنه كلمة مثل نوى أحدها ارتفاع الجميع مثل نوى الصلاة ارتفاع الجميع نوى الطهارة عطل الطواف ارتفاع الجميع وهكذا كلمة. نعم. إذا نوى أحسن في الحدث الأكبر الحدث الأصغر وعليه أكبر نوى الحدث الأصغر أو نوى هما جميعا أو نوى الحدث الأكبر ارتفاع الأكبر. نعم. نعم. لا لا ما يفعل النجاة ولا العرض. نعم. نعم. بطل. حضرنا بطل. من العام هذي العام يعدونه. نعم. نعم. إذا لم يتيسر غسل يعني يستطع الماء كما يعني هذا أكبر وأصغر جميعا. نعم. وإن جميعها جاز للخبر وكل واحد يعمل بالنية وكل واحد يدخل في العموم فيكون منويا. نعم. وإن بتيممه نفلا فلا يصلي به فرضا لأنه ليس بمنوي وخالف طهارة الماء لأنها ترفع الحدث. هذا صحيح لأن النفل المثل به فرضا لأنها طهارة قاصرة ضعيفة مبيحة. هذا عند جماعة الأصحاب والصواب أنها رافعة طهارة كاملة نوى النفل نوى يصلي الظهر ثم جاء الظهر على طهارة التيمم صلى الظهر نوى التراويح ثم جاء الفجر وهو على طهارة صلى الفجر نوى الراتبة راتبة الظهر صلى بها الظهر. المقصود أن الصواب أنه كالماء. نعم. أو نوى استباحة الصلاة وأطلق فلم يعين فرضا ولا نفلا لم يصلي به فرضا ولو على الكفاية. الله أكبر. ما كان له استباحة الصلاة لم يصلي به فرضا والصواب مثل ما تقدم نوى الصلاة مثل فرضا أو نفلا. نعم كلمة سواء. نعم. هو مقصد متوجيه المعنى هل عنده جيش لم يصلي به فرضا ولو على الكفاية ولا نذرا لأنه لم ينوي وكذا الصواب. كل هذا ضعيف. نعم. الصواب أنه يصلي به ما أراد من نفل وفرض ونزل وغير ذلك. نعم. بالطواف كذلك بالطواف. وإن نواه أي نوى استباحة فرض صلى كل وقت فروضا ونوافل. وإذا نوى الفرض صلى فروضا ونوافل، لأن نافلة أقل. إذا نوى الفرض دخل النفل تقدم عوض النفل عم الجميع، يعني هو فرضا أو نفلا أو طوافا أو غير ذلك يتبع الحدث كلمة سواء. نعم. فمن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه، يعني بالتيمم استباحه ومثله ودونه والصواب وفوقه كلمة. فأعلاه فرض عين فنذر ففرض كفاية فصلاة نافلة فطواف نفل فمس مصحف فقراءة القرآن. كل هذا لا حاجة إليه والحمد لله. نعم كل هذا باطل لا حاجة إليه. ترتيب هذا يعني. نعم فمس مصحف فقراءة القرآن فلبس بمسح. نعم يعني على هذا ترتيب أبو المسلم كافي ولو لو ألف المسجد طهارته. نعم يعني جعل بعضها أعلى من بعض. إنه والأدنى ما يتحدث هذا بالرأي المجرد، الرأي المجرد لا دليل عليه. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ولو نعم نعم نعم. ويبطل التيمم مطلقا بخروج الوقت أو دخوله، ويبطل مطلقا بخروج الوقت وبدخوله عند الأصحاب والجماعة، والصواب لا يبطل لا بخروج الوقت ولا بدخوله. دخوله مثل توضأ الضحى ودخل وقت الظهر يبطل، خروج التوضأ للظهر دخل وقت العصر يبطل، والصواب لا يبطل لا بهذا ولا بهذا. متى توضأ الضحى صلى به الظهر، متى توضأ الظهر صلى به العصر، توضأ العصر صلى به المغرب، ما دام على ظهره هذا مصطلح كلمة. ولو كان التيمم لغير الصلاة. نعم. ما لم يكن في صلاة الجمعة أو نوى الجمعة في وقت ثانية من يباح له. ويبطل التيمم بخروج الوقت ودخوله، ولو كان التيمم لغير الصلاة ما لم يكن في صلاة الجمعة أو نوى الجمعة في وقت ثانية من يباح له. نعم. نعم. تناقض. نعم المقصود انها قلنا والحمد لله. نعم الجمعه وغيرها. نعم. فلا يبطل تيممه بخروج الوقت الاولى لان الوقتين صار كالوقت الواحد في حقه. نعم والجمعه الجمع صار وقتا واحد، اذا توضا لصلاه الجمع وهو العصر والمغرب والعشاء اجزى عنده، حتى عند القول بانه مبين لان وقتهما صار واحدا بنيه الجمع. والجمعه لانها حسب لانها لا تقرا لانها وقت لانها فرض وقت. نعم. الجمعة ما يبطل بخروج الوقت. نعم. الجمعة استثنى الجمعة من بطلان خروج الوقت. لأنها فرض وقت ما فيها حيل. نعم. ويبطل التيمم أيضا عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء، وعن حدث أكبر بموجباته. نعم. يبطل التيمم مطلقا. الريح، البول، الفرج وغير ذلك. مثل ما يبطل الوضوء من باب أولى. نعم. لأن البدل له حكم بمبطلات الوضوء بعده بمبطلات الوضوء، وعن حدث أكبر بموجباته. وهكذا عن حدث أكبر بموجباته، لأن مع حدث أكبر ثم جامع مرة أخرى أو أخرج من المني نزله فطرت. لأن البدل له حكم المبدل. نعم. وإن كان حيض أو نفاس لم يبطل بحدث غيرهما. وإن كان وإن كان وإن كان وإن كان وإن كان لحيض أو نفاس لم يبطل بحدث غيرهما. يقول لم يبطل بحدث غيرهما كمبطلات غسل ووضوء، وأما عنهما فبحدثهما، فلو طهر بالحائض في أثناء عادتها وتيممت بعذر لم يبطل تيممها إلا بعود الحيض بالوقت أو بخروج الوقت. لو قال عن حيض إن كان عن بدل لحيض عن حيض اللي حط هلان لحيض. أنا عندي النسخة هذه وإن كان حيض إن كان عن حيض كان أحسن من العرب. المقصود طهارة الحيض أنه سوى شيئا لم لا يبطل تيممه دون شيء شيء آخر من جنابة أو نحوها، لأن طهارتها انتهت حل في زوجها والحمد لله. هذا من التعقل كما تقدم، والصواب انه لا يبطل مطلقا الا بما يبطل الوضوء. هذا الصواب. كيف العبارة هذه ما تنطبق إذا كان عن حيض ونساء أن نطلب بحدث غيرهما؟ لا يجوز بالجنابة ما تعود كان حائض يقومون عنها عن حيض نساء مضى فلو جمعت لا يعود الحيض لا يعود حكم الحيض يبقى عليها الجنابة لا تحرض إليه الجنابة ويبطل التيمم أيضا ويبطل التيمم أيضا بوجود الماء المقدور على استعماله بلا ضرر إن كان تيممه لعدمه وإلا ففي زوال مبيح من مرض ونحوه. نعم يبطل التيمم بوجود الماء إذا كان العدم في الموجود يبطل وإن كان تيمم لمرض أو نحوه يبطل بزوال العلة. نعم ولو في الصلاة يتطهر ويستأنفها ولو في الصلاة يستأنفها الوضوء. نعم نعم كيف الحمد لله ألم تجدوا ما فتيمموا الصلاة أعظم من جماعة. نعم لا إن وجد ذلك بعدها فلا تجب إعادتها. نعم لا إذا وجد ما بعدها لا لو توضا لو تيمم ثم ما مشى وجد شيء صلاة الصحيح. نعم من قال أحسن الله إليك إن إذا وجد الماء في نفس الصلاة أشياء عليه خلال مشهور يعني هذا أشار له وهو لو في الصلاة لكن الله قوي قول بأن يسمي صلاة يقول قوي لكن الاحتياط والصلاة وتوضع هذا من باب الاحتياط من باب دعم يليم وخلال ما لا يليم. نعم مهما هو بعيد قول بقول هو قول قوي لكن يكون يحتاط الدين يبطلها ويتوضع يخلي ذا خلاف يعمل قوله جد فلم تجد وما فتعم هذا وجد قبل أن ينقوه الصلاة. نعم يتبيعه. نعم وكذا الطواف كذا الطواف يا أثناء لأن الطواف طواف أنه يستعنف. نعم يتوضع ويستعنف. نعم إذا كان عن تيمم لأن ما هو موجود الماء أو طاب شهر من المرض أو كذا إيمانا. نعم يستعنف الطواف هو قلنا العبرة العبرة لا يفصل لا بخروج الوقت ولا بغيره التيمم كالماء لا يفصل لكن لو صلى ثم وجد الماء في الوقت صلاة صحيح في الوقت نفس الصلاة صلاة صحيح. نعم نعم كيف يعيد هنا يعيد هنا ليس الصلاة. نعم ما لكم بغير حق لا شرع ما لا يطال إن شاء الله. نعم ويغسل ميت ولو صلي عليه وتعاد. نعم ويغسل ميت ولو صلي عليه وتعاد عند وجود الماء خطوة التيمم فيغسل وتعاد. نعم يعني إذا يمم الميت ثم جاء الماء. والتيمم آخر الوقت المختار لإراد الماء أو العالم لوجوده والتيمم آخر الوقت المختار لراج الماء أو العالم لوجوده ولمن استوى عنده الأمران أو لا صنعي لأخر حتى لعنى حصل الماء يعني يرجو الماء في أهل الوقت أو يعلم وجوده أو يستوى الطرفان أو لا هذا على قول أنه مبيح والصواب أنه يتيمم في أول وقت في الماء ولا ينتظر صلي بالتيمم الحمد لله ولو أن وجد الماء في أهل الوقت إذا صلى بعد الظهر أو بعد العصر ولو أن وجد الماء قبيل الصلاة أو قبيل الوقت كلا سوى سوى هذا هو الصواب. نعم صلى الله إليكم لو كان أرسل أحدا يأتي له بالماء تأخر عليه ساعة ونصف يصلون بالتيمم على الصلاة ينتظرون صلوا في أول وقت لا ينتظرون. نعم لا في مؤمنه يجتمعوا بخصة يعني لا يعطل يصلي بالتيمم أما إذا كان تأخرهم لا تأخر أصل التأخير إذا تأخروا. نعم بقول علي رضي الله عنه في الجنب يتلوم أن يتأنى ما بينه وبين آخر الوقت فإن وجد الماء وإلا تيمم. هذا يوضح صحة الحديث دليل. ثم إن صح فالأدلة تدخل أدلة الكتاب والسنة تدخل. نعم. قال ما يصح. نعم سقطت مولد أقول لا سقطت مولد نعم بلاغة أو من طريقة حافظة رسول الله عليه هذا لو صح عن علي الحاج مقدم على رأي علي حتى لو صح عن علي فالعدلة مقدم على رأي الحاج الحاج مقدم نعم الله يعني. وصفته أي كيفية التيمم أن ينوي كما تقدم ثم يسمي فيقول بسم الله وهي هنا توضوء ويضرب التراب بيديه مفرجة إلى الأصابع ليصل التراب إلى ما بينها بعد نزع نحو خاتم ضربة واحدة ولو كان التراب ناعما ووضع يديه عليه وعلق بهما أجزأ ويمسح وجهه بباطنهما أي بباطن أصابعه ويمسح كفيه براحتيه استحسابا يضرب التراب يديه ووجهه الى اصابعه ثم يذهب بهما وجهه وكفيه وان كان هناك خاتم حرسه حتى يدخل غبار اذا كان خاتم ضيق اذا كان واسع فهو يدخل غبار هذا السبب ان الوجه ثم كفيه فاذا كان ناعما علق التراب يديه لكن ضرب يحرسه بما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدفع وجهه نعم صموده للتراب احسن نعم صموده للتراب بدون ضرب كما تقدم ماذا هو عالق بيديه هذا مقصود ولو ما ضربته في السنه يضرب التراب بيديه عملا عملا مسلما نعم نعم نعم اذا التراب يكون الاغراض ما اذا ما تيسر يكفي ما وجده ولو رمل فاتقوا الله ما استطعت ما في اذا تيسر التراب هو الواجب مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم على تربتها هنا طهورا على التراب طهورا اذا تيسر التراب بدا له اذا كان ضيق اذا كان واسع يجب ان يكون التراب الحمد لله نعم لا وجود حتى يعمه التراب او الماء اذا كان ضيق نعم نزع نحو الخاتم وجوبا ليقضي التراب الى ما تحت نذر ذلك متاخر اصحاب ايدي وبعضهم نذره سنه وقال بعضهم او يحدثه ان شق نزعه ولم اره للمتقدمين ولا ورد الامر به وتقدم خبر ضعيف بدونه. في الحاله الثانيه يقول بعد نزع نحو الخاتم اذا كان واسع كفى اذا كان واسع كفى يدخل الغرباء اذا كان ضيق فالواجب راح الشيخ الحمد يقول بعد نزع الخاتم أي وجوبا فلا يكفي تحريكه لأن التراب لكثافته لا يصل لما تحته بخلاف الماء لا إذا كان واسع عنا يدخل التراب إذا كان واسع نعم والماء نعم إذا كان في تراب واسع ينفخ نبي ندخل يده أما إذا كان تراب خفيف ما يحتاج إليه نعم قوله ويمسح كفيه برحمته هذا مرافق هذا مرافق انت عند الجو كثير هذا مرافق الوجه وكثير لك يضع على عم الكثير والوجه الكوائد هذه الكوائد نقطة الزراع من الكثير هذا الكوائد الإبهان سمى لا سمى تشوف هكذا نغم هي دي ما يخلل الأصابع حمد ما يخلل الأصابع ما يخلل الأصابع حمد يخلل بعد ما يمسح وجهه قول حمد ويمسح كفيه براحتيه استحبابا هذا لا مضاهي من النبي صلى الله عليه وسلم يمسح وجهه ويديه والحمد لله قول استحبابا وانتهينا هذا مو واجب ما في تفصيل يمسح وجهه بكفيه ثم يمسح كفي بعضهما ببعض. الحمد لله. نعم. قول استحبابا. لا لا ما عليه ذلك. نعم. يمسح وجهه ثم كفيه بعضها ببعض. الاستحباب يعني للراحتين خطيرا. ما عليه ذلك. نعم. فلو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره او عكس صح. نعم. واستيعاب الوجه والكفين واجب. نعم. سوى ما يشق وقول الاصرار يتوعبون هكذا. نعم. واستيعاب الوجه والكفين واجب سوى ما يشق وصول التراب اليه. نعم. ويخلل اصابعه ليصل التراب الى ما بينها. نعم. ولو تيمم بخرقه او غيرها جاز. نعم. وضع بحيط على يديه ومساله وجهه وكفيه لكن لا ترك ذلك. لا ترك ذلك يعني كفيه اذا مسح على يديه وكفيه. مسح الحائل الخرقه. نعم. خرقه حائل بينه وبين يديه. يمسح بها وجهه حط على التراب ويمسح بالتراب ثم يمسح بجيش التراب اللي فيه. هذا مرافق. لكن هذا ما له حاجه. يمسح بالتراب اللي فيه الحمد لله. في حاجه للخرقه. نعم. ولو نوى وصمد أي نصب للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب أو أمره عليه ومسحه به صح. نعم. لو صمد الغبار ومسح وجهه به. نعم. لا إن سفته بلا تصميد فمسحه به. لكن. نعم. زيادة الريح. لكن. لا إن سفته بلا تصميد فمسحه به. إيه؟ لا إن سفته لأن ما العمل سفته ما العمل إنما العمل إذا صمد إليه أما بالصمود ما العمل أما يظل التراب ولا يخبر التراب حتى يجي وجهه في الصحيح لأنه إذا صمد هذا عمل أما إذا نفذ ما سوى شيء تحصل النية نعم لا نفذ ما سوى شيء نعم موقوف عليه من كان نفذ الاختيار باب إزالة النجاسة باب إزالة النجاسة الحكمية. باب إزالة النجاسة الحكمية. ذكر الله الكريم وهو كما نرى الكريم ما شاء الله. نعم. يصحينا ويكفي ولا يعني يجب عليه الماء. نعم. صحيح يصحينا. نعم. إذا كان لبس الشراب على طهارة تمسح عليه. إذا كان لبس الشراب على طهارة تلبس يمسح يوم الليل كان مقيم. ثلاث أيام ليالي. لا يمسح عن الشراب. إذا كان لبس على طهارة. لأن الجبيرة تتبع القدم. إذا كانت على غير طهارة. نعم. لبس الجبيرة على غير طهارة. ولا الجبيرة ما يشتغلها طهارة. ثم لبس الشراب. ما دام لبس الجبيرة على طهارة يكفي. ولا على طهارة في الجبيرة. هذا لبس جوربين على طهارة الأعمال والوضوء. باب إزالة النجاسة الحكمية. أي تطهير مواردها. يبدأ في غسل النجاسة كلها ولو من كلب أو من خنزير إذا كانت على الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخور غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ويذهب لونها وريحها فإن لم يذهبا لم تطهر ما لم يعجز. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم هذا الباب في إزالة النجاسة. إزالة النجاسة الحكمية تذهب بغسلة واحدة إذا كانت على الأرض أو الحائط أو البساط أو ما أشبه ذلك. فإذا كثرت الماء ذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في المسجد قال صبوا على بوله دلوا من الماء. إذا كثر بالماء كفى وكان يدور على حقيب وعلى نورية وعلى بساط أو على الأرض أو على حائط أو على غير ذلك صب عليه الماء مكاثرة تكفي. ولو من كذب حتى دون كذب الأرض صب عليه مكاثرة وضع ذلك في الأرض أو على البساط صب عليه مكاثرة. هذا قد يقع على صدر الاحتلال لان ما يكون له مثل البشر. نعم لو انا غفلت في اناء يعني وصف سبع مرات كما ياتي بالصاف يقول لو عض بالصاف. نعم يصب على الأرض يصب عليها يسيح بها في الأرض والبساط ونحن نعم إذا كان جسم يطع على السوق الجسم إذا كان لها جسم يطع من العجرة تنقل أما الرطوبة يكفي هذا ما عليها أما إذا لها جسم حتى لا يطع لها ريح ولا لون صبنا عليها تعذى بريحها ولونها أما إن كان لها أشياء تنقل أشياء توضع في محل بعيد. لا غلط هذا غلط هذا قول مع بعض العلماء اللي يطلب الشمس والريح والاستحالة هذا قول ضعيف. نعم هذا مهم ثمر مرور ولكن ما يريد الزول يصب عليه لكن ما في دول مرورها ما يكفي هنا مرورها ما يضر لجر لو إذا علم دول أما إذا علم دول شبع لنا. نعم وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول لعدم اعتبار النية لإزالتها مثل هذا بماء المطر وانجر عليها الشيء أهم في الأرض لأنه لا نية له المقصود إزالتها فلا يحتاج نية إذا نزل المطر على الأرض إلا فيها النجاسة جرت النجاسة طهرة أو مر عليها الشيء كذلك طهرة لأنه ليس من شرط مع إزالة النية النية هنا هي طهرة العبادة وعطي معنوية ثم اتخاذ النجاسة العينية حتى تكفي زواله ولا من دون نية. نعم وإنما اختفي بالمرة دفعا للحرج والمشقة بقوله صلى الله عليه وسلم أريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء متفق عليه. وهذا دفع الحرج والمشقة في هذا الصور يصب على بوله ذنوبا من ماء سجلا من ماء. نعم فإن كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة كالرمم والدم الجامد الجاف والروث واختلطت بأجزاء الأرض لم تطرد الغسل بل بإزالة أجزاء المكان بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة. أما إذا كان الأجزاء تفرقت فلا إزالتها أجزاء قطع الروث قطع النجاسة العجرة العظام النجسة إلى مع ترابها مثال إذا كان اختلطت بها ثم يزرع ما على بقية الأرض وقوتها أما الأجزاء تزال فتطهر محلها لا يتحلل لا يقطعها فيه المقصود كان لها جزء من الأجزاء لو نقل الأجزاء ثم الرطوبة يزرع عليها الماء. نعم يصبن عليها حتى يزرع قول احتمال بل بإزالة أجزاء المكان. نعم قول بل بإزالة أجزاء المكان الأجزاء المكان اختارت به ترابها عجل اختارت بالتراب إزالة تزال هوية. نعم ويجزئ في نجاسة على غيرها أي غير أرض سبع غسلات إحداها إحدى الغسلات والأولى أولى بتراب طهور في نجاسة كلب وخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. أما إذا كانت على غير الأرض لا بد من سبع غسلات هذه الرواية عامة الله قل بعض العلماء والصواب لا حاجة إلى سبع، إنما يغسل ثوبنا يغمي به جواله في الثوب أو في الإناء يكفي، إلا إذا جاء السكر لابد من سبع دون هنا بالصواب كما جاء به النص. أما غير الأكل إذا في الزبون إذا في الدم إذا صب عليها على أثرها الماء كفى، كان الثوب أثره ثلاث مرتين ثلاث حتى يظن جواله المطلوب، يعني مكاثرة يكون مكاثرة مع العصر ورفض حتى يظن زواله من الثوب ومن الإيمان ونحو ذلك، ولا يحتاج سبع إلا تلتل وألحقوا به خنزير لكم تلتل، هذا له وجه الحق الخنزير الكلب لأنه يعني حيوان خبيث نجس يجي في كلب أو أقبح منه، ولو قيل بعدم الإلحاق فله وجه للمكاثرة يكفي، إن القياس هذا ما له محل، لكن إذا مثلا نجاسة الخنزير سبعا إلا ولغة فهو قوي بيجي لأنه خبيث أخذ من عسل، نعم، لكن لا ليس بأمر حتى بل الأقرب والله أعلم أنه كان يرفع النجاسة وأن هذا شيء خاص بالكلب في هذه النقطة، والقول بالقياس عليه له بعض الوجاهة لكن ما هو واضح، يعني لو اكتفى بأسرعة تجيب أثار كفى. نعم. والأولى أولى بتراب طهور في نجاسة كلب وخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما لحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. نعم، سبعة أفضل تهون إلى التراب حتى يكون ما بعدها جزيا لأثار التراب والنجاسة جميعا، وإن كان في آخرها فلا بأس، لكن يغسل بعده الثامنة بالتراب هذا المغسل وعشره الثامنة بالتراب، فإذا كانت التراب في أولى كفى ست بعد تجزي الآثار وآثار النجاسة جميعا، ولهذا جاء في الأدلة أبي هريرة عند مسلم أولاهن بالتراب، إذا كان في الأولى يكون أكمل. نعم، إحداهن كذلك لكن إذا كان في الأولى أفضل. نعم، نعم يسعد عنده المغفل وعكره الثاني بالتراب. نعم، وهو في النار. يعني يكب التراب في الإناء صب عليه الماء. نعم، ويعتبر ما ويعتبر إذا يحط مكان إشنان أو صابون كان مقام لكن التراب أو إذا تشرب. نعم، ويعتبر ما يوصل التراب إلى المحل. نعم، ويعتبر ما يوصل التراب إلى المحل. نعم، ويعتبر ما ويعتبر ما يوصل التراب إلى المحل. إلى المحل. إلى المحل. إلى المحل. نعم. نعم ماشي. ويستوعبه به إلا فيما يضر فيكفي مسمى. نعم. يعني لا بد أن يوصل التراب إلى محل النجاسة. نعم. ويستوعبه به إلا فيما يضر فيكفي مسمى. نعم. ويجزئ عن التراب إذا كان مثل الثوب أو جعل على التراب يسير أو إشنان تقوم مقامه. نعم. ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه كالصابون والنخالة. نعم، يجزئ عن أشنان وصابون إذا تيسر التراب عملا بالنفس فأحسن أولا. نعم. النفس يعابه وقطع عيننا لونه لأنه أخبث الجير أخبث. إذا ربطه إذا ربطه أو تلتطب أخبث إن كان يابس ما يابس.